بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح في الدرس السابق أن نظر الخطيب القزويني أن الكلمة لا تكون فصيحة إلا إذا خلصت من أمور ثلاثة: التناصر، الغرابة، ومخالفة القياس. بعض المعاصرين للخطيب القزويني أضاف أمرا رابعا للأمور التي يجب أن تسلم منها الكلمة لكي تكون فصيحة. ما هو هذا الأمر الرابع؟ قال: الأمر الرابع عبارة عن الكراهة في السمح. إذا كانت الكلمة خالصة عن الكراهة في السمح حينئذ تكون فصيحة، وإذا كانت الكلمة خالصة عن التناصر والغرابة ومخالفة القياس لكنها مستكرهة على السمح فلا تكون فصيحة. إذن لابد من الخلوص عن الكراهة في السمح. نحن نعرف أن الإذعان والاعتقاد والتصديق بالشيء فرع تصوره، لابد أن نتصور هذا الشرط، بعد ذلك نعرف أن هذا الشرط صحيح أم لا. إذن ما نحن الكراهة في السمح؟ قبل التصديق لابد من التصور، لأن التصور متقدم رتبة على التصديق. ما معنى الكراهة في السمع؟ يقول: الكراهة في السمع بأن تكون اللفظ بحيث يمجها السمع وينفر منها، لفظ مزعجة. لأن أعتقد العربي الآن بالخصوص في بعض اللغات عندما يسمعها تكون مزعجة على الأذن. لا نريد أن نذكر اسما معينا حتى لا يحصل توهين. في بعض الأحيان قرأ شخصين يتكلمان في السيارة، تنفر من هذه اللغة التي يتكلم بها. ففي اللغة العربية بعض الألفاظ مكروهة على السمع، يمجها السمع، مجرد أن يسمعها يرميها، ينزعج منها. هذا هو معنى الكراهة في السمع. مثل ذلك المعاصر على الكراهة في السمع بكلمة جرشة الواردة في قصيدة وفي بيت شعر للمتنبي. المتنبي في مدحه لسيف الدولة الحمداني من جملة ما يقول: مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. مبارك الاسم ليه؟ لأن سيف الدولة ماذا كان يسمى؟ علي، لكونه قد وافق اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا نفهم أن المتنبي كان شيعيا، وليه يقول: تركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شامخا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه كذا، وجميع الصفات كذا تذهب باطلا كذا، شيء من هذا القبيل. المهم، إذا مبارك الاسم أغر اللقب، لقبه مشهور. الأغر في اللغة يقال للفرس الذي في جبهته بياض، يكون يرى من بعيد. فسيف الدولة من هذا القبيل لشهرة اسمه، فهو أغر الاسم، أغر اللقب، مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة. الجرشة معناها النفس، نفسه كريمة، طيب النفس. كريم الجرشة شريف النسب. الشاهد في كلمة الجرشة فإنها مستكرهة على السمع، يتوجها الأذن وترميها بمجرد أن تستمع إليها. هذا هو الشرط الذي أضافه بعض المعاصرين لمن؟ للخطيب القزويني. الخطيب القزويني يعلق على هذا الاشتراط بقوله وفيه نظر فقط. اختلف شراح التلخيص فيما هو المراد من النظر. التفتزاني فسر النظر بتفسير، وغيره فسره بتفسير آخر. أما تفسير التفتزاني يقول الكراهة في السمع لا يخلو حالها، إما أن ترجع إلى الغرابة وقد ذكرناها، وإما أن ترجع إلى التنافر وقد ذكرناها. فعلى كل حال يكون ذكر الكراهة مستدرك، لأنه إما داخلا في الغرابة وإما داخلا في التنافر. لماذا؟ هذا وجه إما وإما ما هو. يقول السبب في ذلك أن هذه الكراهة، كراهة على السمع، إما لكون الكلمة غير مألوسة لم يتعود عليها السمع، غير مألوسة لقلة استعمالها فتكون وحشية، فتكون غريبة، وقد احترزنا سابقا عن الغرابة. إذن كراهة السمع للكلمة لماذا؟ إما لكونها نادرة الاستعمال فلم تتعود عليها الأذن فلا تكون مألوسة فلا تكون مألوسة الاستعمال، فتدخل في سلك العين، في سلك الغرابة. وقد احترزنا لأن الغرابة ما معناها؟ الغرابة عرفناها بكون الكلمة وحشية ولا مألوسة الاستعمال. فإذا كراهة السمع للكلمة ما هو سببه؟ إما لكونها وحشية قل استعمالها فلذا السمع ينفر منها ويمجها، وإما لكون حروفها ثقيلة، فإذا كانت ثقيلة الحروف فتدخل أين؟ في حيز التنافر، في حيز التنافر، وقد ذكرنا التنافر. فإذا الكراهة في السمع لا يصلح أن يكون شرطا مستقلا، بل هو إما داخل في الغرابة وإما داخل في التنافر. فبالتالي لا يوجد أي داعي أن نضيف إلى الشروط الثلاثة شرطا رابعا. هذا هو تفسير التفتزاني لتنظر الخطيب القزويني. ما الذي صار واضح وجه النظر؟ واضح وجه النظر. أنت تقول كراهة في السمع، ما معنى الكراهة في السمع؟ يعني هذه اللفظة يمجها السمع، يرميها بمجرد أن يسمعها. نقول ما هو منشأ مج السمع لها؟ لماذا؟ إما لكون ألفاظها ثقيلة فتدخل في التنافر، وإما لكونها غير مأنوسة الاستعمال، وحشية لم تتعود عليها الأذن فتدخل أين؟ في الغرابة. وقد احترزنا عن الغرابة وعن التنافر. فليس شرطا، فالكراهة ليست شرطا مستقلا. هذا وجه أو شرح التفتزاني لتنظر الخطيب. أما غير التفتزاني فشرح التنظر بشكل آخر، يقول هكذا: لو قلنا يشترط في الفصاحة الخلوص عن الكراهة، الكلمة متى تكون مكروهة؟ مرة كلمة يتكلم بها ذو صوت رخيم، فامرأة تكلمت بهذه الكلمة فتكون مستأنسة على الأذن، ومرة يتكلم بهذه الكلمة صاحب صوت جهوري ضخم فينفر منها السم. إذا نفرة الأذن من الكلمة وقبول الأذن للكلمة لا يرتبط بذات الكلمة، وإنما يرتبط بالصوت الذي تكلم بهذه الكلمة. فحينئذ تكون كلمة واحدة فصيحة وغير فصيحة. متى تكون فصيحة؟ إذا تكلم بها صاحب صوت رخيم. ومتى تكون غير فصيحة؟ إذا تكلم بها صاحب صوت رخيم. فكلمة واحدة لا يعقل أن تكون فصيحة وغير فصيحة. فلذا الكراهة في السمع، هذا هو إشكال الخطيب على الكراهة في السمع. هكذا شرح تنظر الخطيب بعض شراح التلخيص. ما أدري هذا الشرح صار واضحا. التفتزاني يقول هذا غير صحيح، هذا الشرح غير صحيح. ليه؟ لنشوف، علينا أن ننظر إلى المثال الذي مثل به الخطيب القزويني. مثال الخطيب ما هو؟ الجرشة، صحيح؟ الجرشة أي شخص تكلم بها السمع ينفر منها. فمن هنا نفهم أن تنظر الخطيب لا يرجع إلى الصوت، وإنما يرجع إلى ذات الكلمة. فإرجاع تنظر الخطيب إلى الصوت لا يتلاءم مع مثال الخطيب. أي هعخوع، أي شخص تكلم بهذه الكلمة يهجها السمع، يتنفر منها السمع، تكلم بها صاحب صوت جميل أو صاحب صوت قبيح. فإذا تنظر الخطيب بقرينة ماذا؟ بقرينة المثال، نفهم منه أنه لا يرجع إلى حسن الصوت ورداءة الصوت، وإنما يرجع إلى ذات الشيء. صار واضحا؟ فإذا الصحيح بنظر التفتزاني أن تنظر الخطيب يرجع إلى ماذا قلنا؟ إلى أن الكراهة إما أن ترجع إلى الغرابة، وإما أن ترجع إلى التناقض، وقد احترزنا عن كل من الغرابة والتناقض، فلا داعي لأن نجعل الكراهة شيئا مستقلا. صار واضح أو لا؟ واضح؟ لا، نفس المتن، في المتن الخطيب القزويني يقول وفي هذا القول نظر، وفيه نظر، يعني فيه نظر يعني يشكل عليه. ما معنى فيه نظر؟ تفتزاني يشرح فيه نظر بمعنى، وبعض الشراح يشرح فيه نظر بمعنى آخر. لا، هنا في المتن، في متن الخطيب القزويني لا في شرح، بل ذكر التفتزاني كلا الأمرين، ذكر رأيه وذكر رأيا الرأي والرأي الآخر. من جهة المعنى لا ربط له بالسمع. نعم، وإن كان سوف يأتي إن شاء الله أن قبح المعنى في كثير من الأحيان يسري إلى اللفظ، فيصبح اللفظ مستقرها كما سيأتي من الخطيب القزويني، ويمثل على ذلك الشراح بقولهم وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت. فما يمثلون على ذلك يأتي. نعم، كراهة المعنى تسري إلى اللفظ، لا كراهة اللفظ تسري إلى المعنى. قيل، قلنا القائل من؟ بعض المعاصرين للخطيب القزويني. قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر، يعني من الأمور الثلاثة، ومن بإضافة أمر رابع ومن الكراهة في السمع. شوف قبل أن يشكل الخطيب قبل أن يشكل الخطيب فسر لنا الشارح ما معنى الكراهة في السمع، لأن لابد أن تفهم الشيء حتى تشكل عليه، قبل أن تفهم الشيء لا تستطيع أن تشكل عليه. ومن الكراهة في السمع ما معنى؟ بأن تكون اللفظة بحيث يمجها، يعني يرميها بمجرد ما يسمع يرميها سينفر منها ويتبرأ، أضعت التفسير على يمجها على ويتبرأ عن سماعها، نحو الجرش في قول أبي الطيب يمدح سيف الدولة مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرش شريف النسب. كريم الجرش أي النفس، شريف النسب واضحة نسبه شريف، والأغر من الخيل الأبيض جبهة. ثم استعير لكل واضح معروف، ثم أصل الاستعارة ماذا؟ أصل الاستعارة ماذا؟ تشبيه. ما هو وجه الشبه بين هذا الفرس وبين المشهور؟ أن الفرس الذي جبهته تكون بيضاء يرى من بعيد، والمشهور يعرف في كل أحد البروز. نعم بل ثم استعير، بل ذلك من إسباغ الوضوء كما في بعض الروايات. ثم استعير لكل واضح معروف، وفيه إلى أين يرجع الضمير؟ وفي القيل نظر. ليه؟ هذا تفسير التستزاني للنظر، لأن الكراهة في السمع ليش ما هي منشأها؟ إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية. ليش الكلمة مستقرة على السمع؟ أول مرة تسمعها، الآن عندما تتعود على لغة معينة وتصبح مأنوسة لديك فلا تكون مستقرها على سمعك. مثل تكأتم وفرنقعوا في قوله ما لكم تكأتم علي كتكأكم على ذي جنة افرنقعوا عني. طبعا هذه هذا هم في تنافر وهم في غرابة، ليس فقط غرابة ونحو ذلك. طبعا وإذا فسرنا هذا مني إذا تستطيع تضيفه، وإذا فسرناها بالثقل على السمع فترجع إلى التناقض. فالتستزاني هنا فسر الكراهة بما يرجع إلى الغرابة، وإذا فسرت الكراهة بمعنى أنها ثقيلة على السمع فترجع إلى ماذا؟ إلى التناقض، وقد احترزنا عن التناقض. وقيل، هذا قيل يعني قيل في تفسير النظر، وقيل لأن الكراهة يعني فيه نظر. ليه؟ لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم وعدم الطيب، يعني إلى حسن الصوت وعدم حسنه. فإذا كان يرجع إلى حسن الصوت وعدم حسنه فكلمة واحدة طارة تكون فصيحة وأخرى تكون غير فصيحة. إذا تكلم بها صاحب صوت حسن تكون فصيحة، وإذا تكلم بها صاحب صوت قبيح تكون غير فصيحة. وهذا ليس الضابطة، الضابطة ينبغي أن تكون مضطردة دائمية، هذه ليس الضابطة. هذا تفسير البعض للنظر. وفيه نظر، فيه في أي شيء؟ في هذا القيل في تفسير النظر فيه نظر للقطع. يقول هذا المعنى لا يتناسب مع مثال المصنف. المصنف بماذا مثل؟ بالجرشة. الجرشة تكلم بها صاحب صوت حسن أو صاحب صوت قبيح تكون ماذا؟ تكون مما يكرهها السمع. وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشة دون النفس، مع قطع النظر عن النغم. أن كلمة نفس لا يكرهها السمع، تكلم بها صاحب صوت رخيم أو صاحب صوت ضخيم لا فرق بينه. بخلاف الجرشة على كل الحالتين هي مستكرهة. هذا بحمد الله تعالى تم الكلام في أي شيء؟ في فصاحة مفرد. قلنا الذي يتصف بالفصاحة كم شيء؟ مفرد كلام بتكلم. وصلت النوبة إلى فصاحة الكلام. في فصاحة الكلام أخذ في التعريف ركنان. كيف جيدا للمطلب؟ أخذ في التعريف ركنان. الركن الأول الخلوص من أمور سوف تأتي. الركن الثاني فصاحة كل كلمة من كلماته. فلذا سابقا ذكرنا أن فصاحة الكلام متوقفة على فصاحة الكلمة. حتى يكون الكلام اللي هو المركب التام فصيح لابد أن يخلص من أمور، بعد لابد أن يكون كل كلمة لوحدها فصيحة. فلو قلت مثلا زيد أجلل، هذا الكلام غير فصيح. ليش؟ لأن واحدة من كلماته مخالفة للقياس. لو قلت شعره مستشذر، هذا الكلام غير فصيح. ليش؟ لأن في واحدة من كلماته متنافرة. وهكذا صار واضح الكلام. فإذا يشترط في فصاحة الكلام ركنان: الخلوص من عدة أمور سوف تأتي، وفصاحة مفرداته كل واحدة على حدة. قبل أن نشرح هذه الأمور التي ينبغي أن يخلص منها الكلام لكي يكون فصيحا، عندنا بحث أدبي نحوي. عبارة المصنف هكذا تقول: وفي الكلام. ما معنى وفي الكلام؟ يعني الفصاحة في الكلام. وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. مع فصاحتها شبه جملة، شبه جملة لها محل من الإعراب. ما هو محلها من الإعراب؟ حال. محلها من الإعراب حال، لأن الشبه الجملي بعد المعارف ماذا؟ شبه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت، ليس كذلك؟ تقول: مررت برجل يضحك. يضحك ما هو إعرابها؟ صفة ونعت لمن؟ لرجل. عندما تقول مررت بزيد يضحك، يضحك ما هي؟ حال لزيد. فالجمل وشبه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات نعوت. هذه القاعدة. طب هنا مع فصاحتها شبه جملة فهي حال. فإذا كانت حالا نحتاج أن نتعرف على صاحب الحال، إذ أن لكل حال صاحب حال. مثلا تقول: جاء زيد راكبا. جاء زيد راكبا، عندنا هنا حال وهي راكب، وعندنا صاحب حال اللي هو زيد، وعندنا عامل للحال وهو جاء. العامل في الحال من هو؟ ما هو العامل في الحال؟ العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال. من الذي رفع الفاعل؟ جاء. من الذي نصب الحال؟ جاء. إذن كل جملة حالية تحتاج إلى ماذا؟ إلى صاحب حال وإلى عامل. واضح هذا الكلام؟ هنا في بحثنا جماعة أو المصنف التفتزاني يقول هكذا: مع فصاحتها حال، صاحب الحال هو الضمير في خلوصه، هو الضمير في خلوصه. الفصاحة في الكلام خلوصه عن تناقض الكلمات والتعقيد وضعف التأليف. بعد ها إقاء العبارة خلوصه عن ماذا؟ خلوصه من ضعف التأليف وماذا؟ وتناقض الكلمات والتعقيد مع فصاحته. تفي جيدا مع فصاحته، هذا الأحسن. تفي جيدا. بعضهم قال مع فصاحته حال، إذا هذا عند الجميع مسلم أن شبه الجملة هنا حال. لكن صاحب الحال أين هو؟ جماعة قال صاحب الحال الكلمات، إذا هذه ترجع إلى أين؟ إلى الكلمات. صاحب الحال ما هو؟ الكلمات. فلذا قام واعترض على الخطيب القزويني أنه يشترط في النحو أن لا يفصل بين الحال وبين صاحب الحال بأجنبي. أين الحال؟ أين الحال؟ مع فصاحتها. أين صاحب الحال؟ الكلمات. أين الفاصل؟ تعقيد، تعقيد أجنبي. فينبغي التعقيد يقدمه على التنافر، فيقول عن من ضعف التأليف والتعقيد وتنافر الكلمات مع فصاحتها. مع فصاحة ماذا؟ الكلمات. فصاحب الحال أين هو؟ الكلمات. وأشكلنا على المصنف أنه فصل بين الحال وبين صاحبها بماذا؟ بأجنبي. واضح هذا الكلام؟ التفتزاني يقول مع فصاحتها حال، لكن صاحب الحال ليس الكلمات، حتى تأتي وتشكل على المصنف. صاحب الحال هو الضمير في خلوصه، هذا هو صاحب الحال. لماذا؟ ما هو دليلك أيها التفتزاني؟ اتفق المطلب صحيح، مطلب نحوي، لكن في عندنا بعض المطالب في النحو يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه يتوقف عليها الاجتهاد، فهم كلمات الأئمة عليهم السلام يتوقف عليها، غير مهم أن تعرف مهما حرف أو اسم، لا يؤثر، لا يتوقف الاجتهاد على معرفة أن مهما حرف أو اسم كما قرأت في القطر، لكن بعض الأمور يتوقف عليها فهم الكلام، أن نعرف متعلق الجار والمجرور، أن نعرف صاحب الحال أين هو، يختلف المعنى. حتى نبطل هذه النظرية نحتاج إلى أن نقدم لك مقدمة. كيف جيدة؟ تقول جاء زيد راكبا. راكبا ما هو إعرابها؟ حفظ. عندنا قاعدة تقول الحال تقيد العامل في صاحب الحال، أين العامل؟ جاء. فأصبح المجيء ماذا؟ مقيد. يعني الزيد ما جاء بأي طريقة، جاء بطريقة خاصة وهي طريقة الركوب. فإذا الحال تقيد العامل. تعال إلى ما نحن فيه، لو قلنا مع فصاحتها ترجع إلى الكلمات، كلمات صاحب الحال، أين العامل في الكلمات؟ العامل في المضاف إليه هو ال... هو ال... العامل في المضاف إليه هو وين نسينا النحو؟ العامل في المضاف إليه هو المضاف على رأي، وعلى رأي ابن مالك العامل في المضاف إليه هو حرف جر مقدر، لأن الإضافة إما لامية أو بيانية أو إلى آخره. فإن أنت تدعي أن مع فصاحتها حال للكلمات، فيكون كيف جيدا معي، فيكون التناقض اللي هو العامل الذي يجب أن يخلص منه، أي تناقض، لا مطلق التناقض بل التناقض المضيق. شوف هنا ما قلنا جاء زيد راكبا، ألا تقيد جاء؟ شوف عندما تقول ما جاء زيد راكبا، أنت ماذا نفيت؟ نفيت كل المجيء عن زيد، أو المجيء المقيد بالركوب. فالحال تقيد العامل، هذه موضوعة في ذهنك الآن. تعال معي هنا، مع فصاحتها قيد أصبحت تقيد ماذا؟ التناقض. خب التناقض لابد ماذا؟ أن تخلص منه الكلمة. أي تناقض الذي يجب أن تخلص منه الكلمة؟ التناقض الذي تكون كلماته فصيحة، فيجب فيقتل المعنى. يلزم من ذلك أن التناقض الذي كلماته غير فصيحة لا يضر بفصاحة الكلام. واضح المطلب؟ لأنك أنت ماذا اشترطت؟ اشترطت الخلوص عن ماذا؟ عن ماذا اشترطت الخلوص؟ عن تناقض الكلمات. أي تناقض؟ المقيد بكونه فصيحا. التناقض الذي كلماته فصيح هو الذي يجب أن تخلص منه يخلص منه الكلام، أما التناقض الذي كلماته غير فصيحة لا يضر بالفصاحة، وهذا المعنى باطل، وهذا المعنى في غاية بطلان. إذا التناقض الذي كلماته فصيحة يجب أن تخلص منه الكلمة، فالتناقض الذي كلماته غير فصيحة من باب أولى يجب أن تخلص منه. فلازم كلامك بأن مع فصاحته يرجع إلى الكلمات أن يكون التناقض الذي يجب أن يخلص عنه الكلام مقيدا بفصاحة كلماته. لما ذكرناه من أن الحال تقيد العامل، وهنا العامل هو التناقض، فيصبح التناقض مقيد بماذا؟ بالفصاحة. فالتناقض الذي تناقض الكلمات الذي كلماته فصيحة يجب أن تخلص عنه الكلمة، أما التناقض الذي كلماته غير فصيحة لا يجب أن تخلص عنه الكلمة، وهذا المعنى باطل. ما أدري صار واضح دقة التفسير هنا؟ واضح المختصر كنا كتاب صعب. هذا ينفعك لفهم الكفاية. أنا أتعجب فعلا، يعني الآن شوف الطلاب في حوزاتنا هكذا يشكون يعترضون على أنه هذه الكفاية صعبة، لماذا ندرسها؟ دليل الأخن لم يضع الكفاية لمن يدرس البلاغة الواضحة، وضع الكفاية لمن درس المختصر والمخول، لمن درس ألفية ابن الناظم، لمن درس الشمسية. فأنت إذا استطعت أن تفكك هذه الألفاظ وهذه الكلمات فتصبح الكفاية لك ماذا؟ سهلة إن شاء الله. صار واضح المطلب؟ ركز على هذه القاعدة، أن الحال قيد لأي شيء؟ للعامل. فإذا كانت مع فصاحتها حالا للكلمات يكون العامل ما هو؟ التناقض. فيكون التناقض الذي ينبغي أن تخلص منه الكلمة ماذا؟ مقيد. مقيد بماذا؟ يجب أن تخلص الكلمة من تنافر الكلمات المقيد بماذا؟ بكون كلماته فصيحة. لازم ذلك أن التنافر الكلام المتنافر الذي كلماته غير فصيحة لا يضر بالفصاحة، مع أن هذا المعنى في غاية الوضوح من البطلان. هذا إذا البحث الأدبي، نقرأ هذا المقدار. لا، نحن لم نقل أن أولا نشوف إذا كان الوارد الوسط، هذا بحث أصولي أولا، تعال لن نجيبك عنه إذا درست الأصول. في بحث المفاهيم ذكروا أن الجملة التي وقع النزاع في أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم هي الجملة التي لا يوجد معها قرينة. أما إذا معها قرينة نأخذ قرينة. الجملة التي نبحث أن لها مفهوم أو ليس لها مفهوم الجملة المجردة عن القرينة، والجملة الوصفية التي ترد في التعاريف ترد في مقام التحديد، فتكون القيود فيها ماذا؟ احترازية، فيكون لها مفهوم. حتى لو قلنا نتبنى في الأصول أن الجملة الوصفية ليس لها مفهوم لكونها واردة في مقام التحديد التعريف. لذا الفقهاء الآن إذا قلت أكرم رجلا هل يدل أنه لا تكرم امرأة؟ لا، هذا يسمى مفهوم اللقب. مفهوم اللقب ليس له مفهوم، مع ذلك نجد الفقهاء يستدلون بمعتبرة أبي خديجة في قوله فانظروا إلى رجل منكم، أن القاضي لا بد أن يكون رجل ولا يكون امرأة، مع أن هذه الجملة ليس لها مفهوم. قالوا لأن الإمام في مقام التحديد، وهنا في مقام ماذا؟ التحديد والتعريف، فيكون لها مفهوم. طبعا ما كنت أتعرض لهذا المطلب لو لم تسأل، لأن هذا خارج عن بحثنا. رأي التستزاني، بل نسينا أن نذكر رأي التستزاني، انشغلنا. رأي التستزاني أن مع فصاحته حال يرجع إلى الضمير في خلوصه ولا يلزم أي تحضر، فيكون المعنى الفصاحة في الكلام خلوص ماذا؟ الهاء إلى أين ترجع؟ إلى الكلام. الفصاحة في الكلام خلوص الكلام. لا بعد الآن نقول لا إله بعد إلا الله ما ذكرنا. الفصاحة في الكلام خلوص الكلام عن هذه الأمور مع فصاحتها، مع فصاحة ماذا؟ مفردات الكلام، فلا يضر بحسب مفرداته، يعني يرجع إلى الكلام بحسب مفرداته، وهذا المعنى لا يضر. نعم تفضل. بل بل بل ضمير قلنا فصاحتها يرجع إلى الكلام لكن باعتبار أجزائه باعتبار مفرداته، فتنحل المشكلة. والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف، طبعا سوف يأتي ما معنى ضعف التأليف وتنافر الكلمات. شوف تنافر الكلمات غير الذي اشترطناه في المفرد. في المفرد ماذا قلنا؟ تنافر الشروط، هذا تنافر كلمات. سوف يأتي. والتعقيد مع فصاحتها، هو يعني مع فصاحتها شبه الجملة، حال من الضمير في خلوصه، ليكون المعنى والفصاحة في الكلام انتفاء ضعف تأليفه وتنافر كلماته وتعقيده حالة كون فصاحة كلماته تقارن ذلك الخلوص، تقارن ذلك ماذا؟ ذلك الاحتراز عن الأمور الثلاثة. واحترز به. لماذا قال مع فصاحته؟ يقول واحترز بهذا القيد عن مثل زيد أجلل. زيد أجلل ما في بعض تأليف ولا تنافر كلمات ولا تحقيق، لكن في كلمة من كلماته غير فصيحة فلا يكون الكلام فصيحا. وشعره مستشذر وأنفه مسرج. هذه كلها كلمات توفرت فيها الشروط الثلاثة الأولى، لكنه أصل المفردات غير فصيح. هذا الكلام توفرت فيه الشروط إلا مع فصاحته. وقيل هو إلى أن يرجع الضمير، يعني إلى شبه الجملة، حال من الكلمات. هذا فسرها بهذا التفسير وقام واعترض على الخطيب القزويني. حال من الكلمات، ولو ذكره بجنب الكلمات لسلم من الفصل بين الحال. أين الحال؟ مع فصاحته. وذيها، أين ذيها؟ الكلمات بالأجنبي، أين الأجنبي؟ والتعقيد. وفيه نظر، في هذا القيل نظر. ليه؟ لأنه حينئذ يكون قيدا. ليش؟ ليش قيد التنافر؟ أنت اشرح. قل لأن الحال تكون قيدا للعامل في صاحب الحال، والصاحب الحال هو الكلمات، والعامل فيه هو التنافر لا للخلوص. فليكن أي ضرر؟ يقول ويلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة فصيحا. ليش؟ شو يلزم أن يكون الكلام المشتمل على تنافر الكلمات غير الفصيحة فصيحا؟ ليه؟ لن يصدق عليه أنه خلص من تنافر الكلمات حالة كونها فصيحة، لأن هذا تنافر كلمات حالة كونها غير فصيحة. واضح؟ لأنه يصدق عليه أنه خالص عن تنافر الكلمات حال كونها فصيحة. فافهم ولا تغفل. بل يعني دقق المطلب صعب عليك أن تفرز هذه القاعدة التي ذكرناها في النحو. وأعتقد أن صار الأوان لأن نقول والحمد لله رب العالمين. ونكرر بأنه يحتاج إلى البحث.